النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أهدى 100 ناقة عنه وعمن أشركه وهو علي رضي الله. أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فكنا متمتعات، وكذلك فاطمة بنت النبي كانت متمتعة ما عدا عائشة لأنها حاضت رضي الله عنها فصارت قارنة رغما عنها. طيب، وأهدى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه ببقرة صلى الله عليه وسلم، وأهدى هو عن نفسه بمئة شات بمئة ناقة بمئة ناقة عنه عن علي رضي الله عنه. وكان النبي قد جلب معه من المدينة، وعلي جلب معه نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من فتح اليمن، لأن علي خرج من اليمن أن علي خرج من اليمن إلى مكة، فشركه النبي معه صلى الله عليه وسلم في هديه، فنحر النبي بيده صلى الله عليه وسلم 63 ناقة. يقول هذا دليل على عمره صلى الله عليه وسلم. ثم نحر علي ما بقي، ما غبر يعني ما بقي من هذه النوق، ثم بعد ذلك أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من لحمها وطبخ، وضع في قدر وطبخ، ثم شرب من المرق وأكل من بعض اللحم، وهذه هي السنة فكلوا منها. من السنة الإنسان يأكل من هديه. نعم.